ومحمد علي، سيد الرومي، وفاء أمر، أحمد خيري، إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي. إشاعة حب ديجيتال، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. إيه ملوك ضرالك إيه؟ تقدري تقولين مظاهر فديتك بإيه؟ والنبي يا ملك بلاش وش الحكمة ده، فيها إيه يعني إني أهتم بمظهر حياتي أنا والبني آدم اللي حقضي معاه بقية عمر؟ يا ملوكة يا حبيبة قلبي، المظهر زي الهدوم بالظبط، ساعات بتتوسخ وساعات بتقدم، وكل يوم جديد بتبقى فيه موضة جديدة، إنما قلب البني آدم هو اللي بيفضل ما بيتغيرش. عمرك شفتي موضة جديدة طلعت لقلب البني آدم؟ يو بقى يا ملك كلامك يوجع قوي. عارفة معظم الناس بتستريح لما بتتكلم مع نفسها، إلا أنا لما بتكلم معاكي أحس أني بتقلب. لا يا ملك أنا مش ممكن أوافق على أنت عاوزة تعمليه ده أبدا. ليه بقى يعني أنت تروحي له البيت؟ ما ينفعش، ده عازب وقاعد في البيت لوحده، وازاي تروحي له تقعدي معاه لوحديكوا كده وانت عارفه انه سفاح النساء؟ اولا اللي انت بتتكلمي عليه ده يبقى ابن عم، وياما قعدنا لوحدنا بعيد عن عيون الناس وعمره ما تصرف اي تصرف يخدش بيه حياتي، وده اللي هيجنني. ما كانش باين عليه حكايه السفاح دي. طب ده اولا، وثانيا انا فعلا قلقانه عليه لا يكون عمل في نفسه حاجه. ثالثا بقى هو مش لوحده، انا بعت له هيثم يقعد معاه لحد ما يجي. رابعا واخيرا، ما انت هتيجي معايا، انا مش هبقى لوحدي. اذا كان كده ماشي، لو هاجي معاكي يبقى اوكي. بقول لك ايه يا درش، ما تقوم كده تحلق دقنك وتاخد لك دش وتغير هدومك. خد لي دش؟ اشمعنى؟ نوع من انواع التغيير يا اخي. هو انت ما تعرفش ان مظهر البني ادم بيتحكم يعني في موده ومزاجه العام؟ علم النفس بيقول كده. علم النفس؟ سبحانك يا رب، بقى الفلاتي النسوانجي بقى بتاع فلسفه وعلم نفس، واستاذ الفلسفه وعلم النفس بقى هزء، سبحان من له الدوام. انت مش ملاحظ ان لسانك بقى تقيل قوي معايا اليومين دول ولا ايه يا درش؟ انت زعلت؟ طبعا لا، بالعكس يا صاحبي، ده اسلوبك بتاع الستينات ده حضرتك ويا فندم وكتر خيرك هو ده اللي خانقني. انت كده بقيت فله وقشطه. عادي، زيك زي غيرك، ما بقيتش عاجبهم غير لما بقيت منحط وسافل ودون. ايه ده بقى؟ والنبي هيثم افتح شوف مين، ولو اي واحده ست من اي نوع قول لها مصطفى مش هنا، ولا اقول لك قول لها مصطفى مات. لا يا اخويا لا، بص بقى انا مكسل وعظمي مدغدغ وما صدقت قعدت وانتخت وبشرب الشاي. روح افتح لها. يا ريخن، مش بتحب النسوان؟ اهو كل عيش يا هلا. انا لو لقيت واحده ست ممكن اضربها، انت مش متخيل اللي انا فيه. طب وليه يا اخي تقدر البلاء بوقوعه؟ ما تفتح وتشوف مين الاول. ماشي يا هيثم، بس لو حصلت مشكله بقى هتبقى انت السبب فيها. ملك، ازيك يا مصطفى؟ انت بتقول ايه يا احمد؟ يعني ايه الصالح يا ست؟ الكل من غير عصبيه، بس انا دورت ورا الموضوع وعرفت ان اشاعه. ما هو طبعا اشاعه. انت عايز تجنني؟ مين مصطفى ده عشان ادوب في هواه واجري وراه وبيع دنيتي كلها علشانه؟ اتفضل يا سيدي، اتفضل اقرا الجرايد والمجلات كاتبه ايه. انا عايزه اقضي كل الجرايد والمجلات الفنيه دي، عايزك ترفع لي عليهم كلهم قضايا تعويض. انا هخرب بيتهم كلهم. اما بقى في مصطفى ده فانا عايزاه يخش السجن يتربى عشان قله ادبه وسفلته. قال بحبه، قال مين الحيوان ده؟ خلاص يا ست كل هديتي، اتنيلت هديت. انا دلوقتي مش هتكلم باعتباري كصديق، لا انا هتكلم بوصف احمد المصري مدير اعمالك في مصر. انا طبعا كصديق ما يرضنيش ابدا الاشاعه السخيفه اللي طلعت عليك دي. ولا كمدير اعمالي؟ لا كمدير اعمالك تفرق. انا من اهم اهتماماتي بيكي هي مراقبه ومتابعه مبيعات اعمالك الفنيه. عارفه من ساعه ما الاشاعه دي طلعت مبيعاتك زادت بنسبه كام في الميه؟ عارفه عدد المشاهدين لاعمالك على اليوتيوب زاد لكام؟ بلاش دوده، عارفة انا جالي كام اتصال من ساعة الاشعة من منتجين عايزين يستغلوا الصيف لعمليات الاشعة، اللي عايز يعمل فيلم واللي عايز مسلسل ولا القنوات وبرامجها والمجلات والجرايد مستعدين يدفعوا دم قلبهم. ولو طز في الفلوس طز في البروباغاندا، دي حياتي الشخصية يا احمد. عارف يعني ايه حياتي الشخصية؟ يا ست كل فهمين، انت نجمة كبيرة قوي، واللي بيحصل لك ده ضريبة من ضرائب النجومية. عايزة تفهمين انك او حتى بعد الشر قعدت في البيت الناس هتسكت، مش هتطلع عليك اشاعات، مش هتركبك صور على الفوتوشوب. يعني عايزني اعمل ايه يا احمد؟ اسمع بودني واقرا بعناية اشاعه سخيفه ومنحطه زي دي واسكت؟ طب ما كده الناس هتصدق ان انا بيني وبين الحيوان ده حاجه فعلا. لا بالعكس، مش عايزك تسكتي، انا عايزك تسيبي القانون العادي وتستخدمي معاهم قانون لعبه الجودو. جودو؟ يعني عايزني اروح العب معاه مصارعه؟ انا قصدي ان قانون الجودو ده بيقول انك تستخدمي قوتك وقوه خصمك لصالحك. والنبي يا مستر اولمبيا توضح لي كلامك شويه. الولد اللي اسمه مصطفى ده عمل الاشاعه دي اكيد عشان يشتهر يكسب اي سبب والسلام. احنا بقى هنستغل الاشاعه دي لصالحنا وهنكسب ونعمل بروباجندا ببلاش. يعني عايزني منكرش الاشاعه واقول ايوه انا بعشق الحلوف ده وبجري وراه؟ لا تنكري ولا تنكريش، لا تاكدي ولا تاكديش، وخلي الكل يشك انها حقيقه وكل في نفس الوقت يتاكد انها حقيقه. حصل لا ما حصلش، بتحبه ما بتحبوش، تعرفه ولا عمرها شافته. قول لي يا احمد، انت اخر مره زرت الطبيب النفسي بتاعك امتى؟ كده برضو يا درش كده تقلنا عليك كلنا، تروح كده ولا حس ولا خبر وتقفل تليفونك كمان، ليه ده كله؟ علشان واطي ودون وعديم الاخلاق وما استاهلش اعيش بين الناس. اخسى عليك، اوعى تقول على نفسك كده. مش هي دي الحقيقه؟ مش هو ده اللي قالته مرات عمي وعمي؟ مش هو ده اللي بتقوله الناس كلها؟ بس انا ما قلتش كده، بالعكس انا دفعت عنك وعن حقك في انك تحب وتتحب بغض النظر تحب وتتحب من مين، باربي بقى ولا غيرها، مش هي دي القضيه، المهم ان ده حقك. ارجوك يا ملك، انا مش ناقص، انا اللي فيا مكفيني. ليه الحزن ده كله؟ قوم يا درش احلق دقنك وخد دش والبس وانزل وافرح وزقطت كده وعيش، اوعى تخلي الدنيا تستكتر عليك الفرح، دافع عن حبك وحبيبتك. امال اللي انا بعمله ده بعمله ليه؟ ما هو عشان ادافع عن حبي وحبيبتي. يا بختها، حقيقي يا بختها. يا مين دي؟ باربي. يا دي النيل على دماغي ودماغي اللي خلفوني. حقيقي انا فعلا بحسدها، مش عشان نجمة واموره بس، لا عشان حبيبها بيخاف عليها من الهوى الطاير، ومن ساعة ما الحكاية اتكشفت وكل الناس عرفتها حابس نفسه ومش عايز يخرج عشان ما يتسبب لهاش في اي مشاكل او احراج. يعني سكت يعني ومش مالي الدنيا هزار وتنكيد زي عوايدة؟ عايزين اقول ايه؟ قول لي حاجة، اي حاجة، قول بحبك، قول كراسك، قول اي حاجة. انا عارف يا نور، تجربة مصطفى صاحبي دي فتحت لي عيوني على حاجات غريبة جدا، حاجات ما كنتش اتخيل في يوم ان اعرفها. زي ايه؟ زي ايه؟ زي المنتجات السينيه مثلا تمنها فيها، انما المفروض الصيني مرمي على الرصيف رخيص وما بيعمرش. عموما انا كنت جايالك عشان بابي قال لي انك هتقف جنبي في خطوبتي يا ابن عم ومش هتتخلى عني، صح ولا بابي بيكذب؟ اكيد يا ملوك، اكيد اكيد بابي بيكذب. طبعا لا طبعا لا، يعني قصدي اكيد هقف جنبك ما دام هو ده اختيارك. خلاص يبقى مستنياك عندنا يوم الخميس عشان اهل شيكانارا يتعرفوا على العيلة كلها، هقول لهم ده مصطفى ابن عمي ارجل واجدع راجل في عيلتنا كلها. يلا يا نورهان. حب ديجيتال بالاشتراك مع بشرى القصبي، هبه توفيق، مصطفى سعيد،